جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن مجلس تدابير قضية وحدة الترفيه في كوريا الجنوبية أقام يوم الأول من حزيران الحالي الدورة 1233 من اجتماع الأربعاء أمام السفارة اليابانية لدى سيول، واستنكر فيه مؤامرات الشرذمة العميلة الرامية إلى إنشاء منظمة التمويل لإهانة المتضررات من الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني.